اثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحه الاكيده في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقه دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي. بحثنا في هذا اليوم يرتبط بجهة من الجهات التي لها آثار مهمة في عملية استنباط الحكم الشرعي. الإخوة يتذكرون نحن في أول الحلقة الثانية قلنا بأنه بناء على مسلك العدلية، فإن كل حكم من الأحكام إنما ينشأ عن مصلحة وإرادة ملزمة بالفعل. مثلا الحكم بالوجوب، وجوب الصلاة أو وجوب الحج، بناء على مبنى العدلية، الذين يذهبون إلى أن الأحكام جميعا إنما هي ناشئة من مصالح ومفاسد، أن الحكم بالوجوب ينشأ من إرادة، وهذه الإرادة الملزمة منشأها المصلحة الشديدة الأكيدة. إذا نحن إذا وضعنا يدنا على وجوب كوجوب الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا الحكم وهو وجوب الصلاة مدلوله المطابقي ما هو؟ الإخوة يعلمون في باب الأمر قلنا مدلوله المطابقي ما هو؟ طلب الفعل، إما بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى الحرفي. أقيموا صيغة فعل الأمر، وصيغة فعل الأمر فيها نسبة طلبية، فيها نسبة إرسالية. إذن هذا المدلول المطابقي وهو الطلب يكشف لنا عن مدلول التزامي، وهو أن هذا الطلب الوجوبي ناشئ من أي شيء؟ ناشئ من إرادة ملزمة، وأن تلك الإرادة الملزمة ناشئة من مصلحة أكيدة شديدة. لما ذكرناه في محله أن كل حكم شرعي وجوبا أو حرمة إنما ينشأ من ملاكات، من مصالح ومفاسد. إذا نحن عندما نضع يدنا على أي حكم تكليفي نستطيع أن نقول أن المدلول المطابقي لهذا الحكم هو طلب الفعل، والمدلول الالتزامي لهذا الحكم هو ماذا؟ هو وجود المصلحة الأكيدة الشديدة. نستطيع أن نقول أو لا نستطيع أن نقول؟ نعم نستطيع أن نقول، لما حققناه فيما سبق أن كل حكم تكليفي لا يمكن أن يجعله الشارع إلا بعد أن يوجد فيه إرادة، ومن وراء الإرادة مصلحة ملزمة. فافترضوا لسبب من الأسباب أن المدلول المطابقي سقط عن الحجية، فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أو لا يسقط؟ سنضرب مثال لكيفية سقوط المدلول المطابقي عن الحجية. سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة في الدليل العقلي أن الحكم الشرطي، أن الحكم الشرعي مشروط بالقدرة على متعلقه. يعني لكي يتوجه إليك خطاب أقم الصلاة، صلي، صم، حج ونحو ذلك، لابد أن تكون ماذا؟ قادرا على الصلاة، قادرا على الصوم. افترضوا الآن الصوم متى يتوجه إلى المكلف؟ إذا كان قادرا على الصوم. قالوا بأنه قول يقول بأنه إذا لم يكن الإنسان قادرا على الصوم فلا يمكن أن يوجد في حقه خطاب صم. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الخطاب الشرعي، أن الحكم الشرعي مقيد بماذا؟ مقيدا بالقدرة على متعلقه. أما إذا كان الإنسان عاجزا، المكلف عاجزا عن الإتيان بمتعلقه، فلا يوجد في حقه صم. واضح هذه النقطة؟ خب الآن اذا سقط المدلول المطابقي، المدلول المطابقي ما هو؟ الحكم الشرعي، لانه مقيد بالقدرة، والمفروض ان هذا الانسان لا يوجد عنده قدرة، اذا سقط الحكم الشرعي يعني المدلول المطابقي. فهل يبقى المدلول الالتزامي وهو وجود الملاك، او لا يبقى المدلول الالتزامي وهو وجود الملاك والمصلحة الشديدة؟ ان قلت ما الثمرة سواء كان الملاك موجودا او لم يكن موجودا، هذا الانسان في داخل الواقع خب ليس مكلفا بالاتيان، اذا سواء كان يوجد في حقه ملاك او لا يوجد في حقه ملاك، يجب عليه الصوم او لا يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم. اذا سواء وجد ملاك او لم يوجد ملاك لا يؤثر في الموقف شيء، هذا الانسان داخل الوقت معذور من الصيام، اذا لا يجب عليه الصوم. تقول صحيح انه في داخل الوقت لا يجب عليه الصوم، لا يتجب عليه الصلاة، ولكنه لا يجب عليه القضاء خارج الوقت اذا كان قادرا، او يجب عليه القضاء خارج الوقت اذا كان قادرا. فهنا لا، هنا لابد هكذا نقول، نقول ان كان الملاك موجودا يعني المدلول الالتزامي موجود، وان سقط المدلول المطابقي، اذا متى ما يكون قادرا يجب عليه ماذا؟ القضاء. اما ان قلنا عندما يسقط المدلول المطابقي بتبعه يسقط المدلول الالتزامي، اذا خارج الوقت يوجد ملاك او لا يوجد ملاك؟ لا يوجد ملاك، اذا لا يوجد قضاء. اذا تترتب ثمرة مهمة خارج الوقت. نعم داخل الوقت لا تترتب اي ثمرة لان هذا الانسان عاجز، ولكنه خارج الوقت هل يجب عليه القضاء اذا استعيدت قدرته؟ كان عاجزا داخل الوقت لا يستطيع ان يصلي، ولكن خارج الوقت لا يستطيع ان يصوم، ولكن خارج الوقت هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ مثلا في باب الصف، في باب الصلاة، افترضوا ان انسانا نام من اول الغروب، من اول الزوال، ولم يجلس الا بعد الغروب، طب هذا يوجد في حقه خطاب صلي او لا يوجد؟ لا يوجد، لانه تكليف. هل يمكن ان يتوجه خطاب الى النائم؟ لانه نحن اشترطنا، نقول نحن اشترطنا في ان الخطاب لكي يتوجه لابد ان يكون المتوجه اليه الخطاب ماذا؟ قادرا. النائم قادر على الاتيان؟ ليس قادر، بل ايه؟ معلوم اول الكلام نحن قلنا اذا دخل الزوال يتوجه اليك خطاب صلي، هذا اذا كان يمكن ان يتوجه اليك الخطاب. كان مغمى عليه مو نائم، كان سكران، شرب دواء فأغمي عليه، خرج عن عقله مما قبل الزوال إلى ما بعد الغروب، إذا في داخل الوقت يوجد في حقه صلي أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن بعد الوقت هل يوجد في حقه، يوجد الملاك أو لا يوجد الملاك؟ فإن قلنا أن المدلول المطابقي إذا سقط عن الحجية يسقط بتبعه المدلول الالتزامي وهو الملاك عن الحجية، إذا خارج الوقت نحن لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على المدلول الالتزامي. أما إن قلنا أنه لا تبعية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، إذا صحيح داخل الوقت لا يوجد في حقه يصلي، ولكن خارج الوقت يوجد الملاك في حقه أو لا يوجد الملاك؟ نعم. تام أو ليس بتام؟ نعم. وهذه ثمرة من الثمرات المترتبة على البحث السابق، أن المدلول المطابقي إذا سقط عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أو لا يسقط؟ فهناك إن قلنا أنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي أيضا عن الحجية، إذن هنا لا يبقى عندنا دليل على الوجوب القضاء خارج الوقت على من كان عاجزا داخل الوقت. اما اذا قلنا لا تبعية بينهما، يعني ان المدلول المطابقي اذا سقط عن الحجية كما في داخل الوقت، فلا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي ايضا الذي هو الكاشفي عن الملاك، اذا نقول داخل الوقت المدلول المطابقي سقط، ولكن المدلول الالتزامي كان باق، وحيث ان خارج الوقت صار قادرا على الاتيان اذا يجب عليه القضاء خارج الوقت. وحيث أن السيد الشهيد يقول تتذكرون نحن بنينا هناك على التبعية، وأن المدلول الالتزامي تابع في الحجية للمدلول المطابقي، إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي أيضا عن الحجية أيضا. بخلاف المرزلنائي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه بنى على عدم التبعية بينهما. إذن من حقه هنا أن يتمسك بالمدلول الالتزامي لإثبات وجوب القضاء على هذا المكلف إذا صار قادرا خارج الواقع. ثم مثال آخر، توجد عندنا مسألة وإن كانت قليلة الجدوى إلا أنه لا بد أن نعرف حكمها الأصولي، وهي أنه إذا دل دليل على حكم ثم نسخ ذلك الحكم وكان للدليل الأول مدلول التزامي وبالنسخ سقط المدلول المطابقي، فهل يبقى المدلول الالتزامي بعد النسخ أو لا يبقى؟ على المبنى إن بنينا على أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فكما تسقط المطابقية تسقط ماذا؟ الالتزامية أيضا. وإن لم نبني على ذلك فإذا سقطت المطابقية لا يستلزم سقوط الالتزامية. أين مثاله؟ افترضوا أن الشارع حكم بالوجوب في شيء، نحن إذا جئنا إلى الوجوب وحللناه نجده ماذا؟ نجد أن الوجوب يتركب من جزئين. أولا أن هذا الفعل جائز وليس بمحرم، عندما يقول المولى لك صلي أو اشرب الماء أو ادع عند رؤية الهلال، هذا الدعاء عند رؤية الهلال أو شرب الماء جائز أو محرم؟ جائز، وإلا لو كان محرما والشارع لا يأمر بالحرام. إذن يدل على الجواز، ويدل على ماذا أيضا؟ ويدل على عدم ماذا؟ على عدم جواز الترك، يدل على أن الفعل جائز في قبال الحرام، ولكن ويدل على أنه لا يجوز تركه في قبال ماذا؟ المباح الذي يجوز تركه. فإذا جاء نسخ من قبل الشارع وقال أن هذا الفعل ليس بواجب، يبقى جوازه أو لا يبقى جوازه؟ هذا مبني على أن ماذا نختار هناك؟ لأنه هنا يوجد عندنا مدلول مطابقي وهو الوجوب، وعندنا مدلول التزامي وهو ماذا؟ وهو جواز الفعل. فإذا سقط المدلول المطابقي وهو الوجوب بالنسخ عن الاعتبار، فهل يبقى المدلول الالتزامي بعد النسخ وهو الجواز، أو أن جواز الفعل بعد النسخ يحتاج إلى دليل جديد؟ وبعبارة واضحة، بعد النسخ نحن نضع يدنا على هذا الفعل المنسوخ، على هذا الحكم المنسوخ، نقول أنه يثبت لنا الجواز هذا الحكم المنسوخ أو جواز هذا الفعل يحتاج إلى دليل آخر. فإن قلنا بالتبعية هذا معناه كما يسقط الوجوب يسقط ماذا؟ الجواز. إذن جواز ذات الفعل يحتاج إلى دليل آخر، الحكم الأول لا يدل على الجواز. أما إن قلنا بعدم التبعية فيسقط الوجوب، أما الجواز لماذا يسقط؟ مدلول التزامي. فنحن نستطيع بعد النسخ أن نثبت أن الفعل ماذا؟ جائز، ولا نحتاج إلى دليل آخر يقول أن ذلك الفعل وهو شرب الماء جائز. جائز طبعا هذا نادر في الفقه لأنه الأحكام المنسوخة قليلة عندنا، ولكن خذ إذا افترضنا أنه في بعض الموارد دل دليل على نسخ الوجوب إذا دل دليل على نسخ الوجوب فإن الدليل الدال على نسخ الوجوب كما ينسخ الوجوب ينسخ ماذا؟ المدلول الالتزامي وهو الجواز. فإذا أردنا أن نثبت جواز ذلك الفعل نحتاج إلى دليل آخر، ولا يمكن الاكتفاء بالدليل الأول. وهذا أيضا من مصادق أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي أو غير تابع له. دلالة مو دلالة ضمنية، دلالة أنا فقط بالتحليل بينت بنحو الدلالة الضمنية، وإلا هي مدلول التزامي. الشارع عندما قال هذا واجب مدلوله الالتزامي ماذا؟ يعني جائزا، وإلا إن لم يكن جائزا كان حراما، فلا يحكم الشارع بوجوبه. إذا قلنا أنه مدلول ظني نرجع إلى بحث آخر، وهو أنه إذا سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول التضمني أو لا يسقط؟ بحثه سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة. بلي عام معكم محضور. احنا قلنا فيما سبق ان المدلول الالتزامي قد يكون مطابق وقد يكون اعم. في ابحاث سابقة نحن ذكرنا ان المدلولات الالتزامية والبحث عندما نقول ان المدلول الالتزامي تابع للمطابقة او غير تابع انما هو في المدلولات الاعام، اما في المدلولات المساوية فلا اشكال في سقوطها. هذا بعد بحثه تقدم في محله اخوة يراجعون هناك. هناك نحن قلنا ان المدلول الالتزامي على قسمين، اما مساوي للمدلول المطابقي واما اعام. المساوي لا اشكال في سقوطه، المدلول الالتزامي عند سقوط المطابقي لم يستشكل به احد، انما الكلام لو كان المدلول الالتزامي اعام، فاذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط الالتزامي او لا يسقط؟ الالتزامي الاعام. فمن قال هناك يسقط هنا يقول بسقوط الجواز ايضا، ومن قال لا يسقط هنا يقول لا يسقط الجواز ايضا. عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك، يعني ان كل حكم شرعي ينشأ من ملاك. الاخوة يتذكرون بعد في بيان مقام الثبوت للحكم ومقام الاثبات للحكم بينا هذا المطلب. فالوجوب مثلا كالوجوب للصلاة، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة في الفعل والتي تنبعث منها إرادة ملزمة، وهذه الإرادة الملزمة تكون سببا لتحقق الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. والدليل على الحكم كالوجوب مثلا بالمطابقة هو ماذا؟ هو دليل بالالتزام على ملاك ذلك الحكم. إذن فلكل حكم إذا ثبت كوجوب الصلاة فله مدلولان، مطابقي وهو طلب الفعل، والتزامي وهو ماذا؟ وهو انه ناشئ من مصلحة ومن ملاك ملزم. فله مدلولان مطابقي والتزامي. فاذا افترضنا في حالة من الحالات ان الحكم تعذر اثباته بذلك الدليل، يعني سقط المدلول المطابقي عن الحجية كما هو الحال في صورة العاجزة، وسيأتي في بحث الدليل العقلي أن بعض الأصوليين قال أن الحكم مقيد بالقدرة، فما لم تتحقق القدرة فلا معنى لتوجه الخطاب إلى المكلف. توجه الخطاب إلى المكلف غير القادر ماذا؟ قبيح. لماذا؟ لأنه سوء تكليف بما لا يطاع. المفروض أن هذا الإنسان غير قادر على الامتثال، فلا معنى لأن يتوجه إليه خطاب صلي، خطاب صم، خطاب ارفع الماء من هذا المكان ونحو ذلك. ومن هنا بعض قال بأن كل خطاب مقيد بالقدرة، فمع عدم القدرة إذا لا خطابة، إذا لا دليل مطابقية. إذا سقط المدلول المطابقي يسقط الالتزامي الذي هو الملاك أو لا يسقط؟ قال فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح. لماذا؟ لأنه تكليف بما لا يطاق. فهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة، يعني في صورة العاجز، عجز المكلف عن الامتثال. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا، أو لا يمكن إثبات أثر يترتب على الملاك؟ طبعا دائما لا تظهر ثمرة، لأنه كثير من الواجبات محدودة ماذا؟ بوقت معين، فإذا انتهى وقتها بعد لا قضاء لها. ولكن هذه الثمرة إن تظهر تظهر في تلك الواجبات التي شرع الشارع لها قضاء خارج الوقت، كالصوم كالصلاة ونحو ذلك. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى من نظرية، ما نتخذه ما نختاره هناك في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. طبعا إذا كانت الالتزامية أعام، فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية كما هو رأي البعض أن المدلول الالتزامي يحقق فردا لدليل الحجية، وأن المدلول المطابقي يحقق مصداقا آخر لدليل الحجية، إذا سقوط أحدهما لا يلازم سقوط الآخر. أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل. لماذا أمكن؟ بيان حيثية الإمكان. لأن سقوط دلالة الدليل المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض، لأن المفروض أنهما فردان لدليل الحجية. واما وان قلنا بتبعيه الالتزاميه للمطابقيه كما هو مختار السيد الشهيد فيما سبق، وان قلنا بتبعيه الالتزاميه للمطابقيه في الحجيه كما هو الصحيح واخترناه هناك، فلا يمكن ذلك، يعني اذا سقط المطابقي لا يمكن اثبات الالتزامي، وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها اثبات نفس الحكم بالدليل، يعني المطابقي لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الميلاد الذي هو المدلول الالتزامي. ومثل ذلك مورد اخر، ومثل ذلك ما اذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم اخر، كالدليل الدال على الوجوب دال بالدلالة الالتزامية على جواز ذلك الفعل، وسقط المدلول المطابقي بالنسخ او غيره، فان محاولة اثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل يكون من قبيل الحالة السابقة كمحاولة اثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. طب اين موردها؟ قال ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، هذا واضح، فاذا نسخ الوجوب او سقط الدليل الدال على الوجوب لسبب من الاسباب جرى البحث في مدى امكان اثبات الجواز، في مدى امكان اثبات الجواز وعدم الحرمة، مو اثبات الجواز فارزة وعدم الحرمة بنفسه، لا هذه فارزة في غير محلها. فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة، إثبات ذلك بأي طريق؟ بنفس دليل الوجوب المنسوب، والكلام في المورد الثاني كالكلام في المورد الأول. إن قلنا بالتبعية فهنا نقول لا يمكن إثبات الجواز، إن قلنا بعدم التبعية نقول هنا يمكن إثبات الجواز بعد نفس الوجوب. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي اللفظي. الإخوة تذكرون نحن قلنا بأن الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل شرعي لفظي وإلى دليل شرعي غير لفظي، وهذا منشأه لأن نحن نقول أن قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم حجة، قول المعصوم يدخل في الدليل الشرعي اللفظي، فعل المعصوم، تقرير المعصوم يدخل في الدليل الشرعي غير اللفظي. الآن نريد أن ندخل في البحث الثاني وهو الدليل الشرعي غير اللفظي الذي يشتمل على فعل المعصوم ويشتمل على تقرير المعصوم. فلهذا يقول عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وهو قول المعصوم، وأخرى غير لفظي، والدليل الشرعي غير اللفظي هو ماذا؟ يقول كل شيء له دلالة على الحكم الشرعي وليس بلفظين. الدليل الشرعي غير اللفظي هو ما صدر من المعصوم وليس بقول او لفظ، ولكن له ارتباط ودلالة على الحكم الشرعي. والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم، ذلك الموقف اما يعبر عنه بفعل يصدر من المعصوم، واما يعبر عنه بفعل يصدر من الاخرين، ولكن المعصوم حاضر ويستطيع، هذه النقطة احفظوها، ويستطيع أن يبين الحكم الشرعي، لأنه بعض الأحيان أنه يصدر فعل أمام المعصوم ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام التقية لا يستطيع أن يبين الحكم الشرعي. إذن لا يمكن أن نستكشف من سكوته رضا المعصوم بذلك الفعل الذي صدر أمامه. طبعا هذا إنما هو مختص بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا كما هو محقق في محله فالتقية لا تأتي في فعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا نحن نستطيع أن نتمسك بتقرير الرسول مطلقا، ولا نحتاج إلى أنه نرى أنه كان في موقف يستطيع أن يبين الحكم الشرعي أو لا يستطيع ذلك. التقية إنما هي مختصة بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا نحن لابد أن نعرف أنهم كانوا هل كانوا في وضع يستطيعون بيان الحكم الشرعي ام لم يكونوا كذلك؟ ما في، ما عدنا شيء في ماذا؟ ولكن بين الحكم الشرعي، مو انه كان يريد ان يبين الحكم الشرعي ولم يبينه، لا. بعض الاحيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى كما في قضية الغدير، ذاك بحث اخر له محل اخر، لكنه فيما يرتبط بالاحكام الشرعية لا، كما هو ثابت في محله التقية لا تأتي في رفع الرجل. قال والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، وهذا الموقف تارة يتمثل في الفعل وأخرى يتمثل في التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى. والآن نحن نتكلم عن كلا القسمين، عن دلالات الفعل وعن دلالات السكوت والتقرير، ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. أما دلالة الفعل، مرة يصدر فعل من الإمام من المعصوم، الآن عندما نقول معصوم مرادنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرة يصدر فعل من المعصوم ونحن من خلال القرائن نستكشف أنه في مقام بيان التعليم، في مقام تعليم الأمة، فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه يتمسك به. من قبيل الوضوءات البيانية التي وردت عن الأئمة صلى الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه ورد في جملة من تلك الروايات: ألا أعلمكم وضوء رسول الله. إذن هنا يوجد عندنا قرينة لفظية، قرينة حالية، قرينة مقامية على أن المعصود معصوم بصدد البيان، بصدد التعليم، فلا إشكال ولا شبهة أنه يمكن أن نستفيد من هذه الأفعال التي تصدر منه. ولكن هذه الأفعال كما سيأتي بيانه بعد ذلك صامتة، لا يمكن أن نستفيد منها الوجوب في كثير من الأحيان، نستفيد منها الجواز بالمعنى العام. يعني إذا صدر فعل من المعصوم نحن فقط المقدار الذي يدل، حتى نخلو إلى القسم الثاني. إذن في القسم الأول، مرة يصدر فعل من المعصوم وفيه قرين على أنه بصدد التعليم للأمة، خب نستفيد منه ذلك العمل وسع. وأخرى لا توجد عندنا قرين على أنه بصدد التعليم، لعله بصدد التعليم ولعله من مختصاته عليه الصلاة والسلام. طبعا الحالة الثالثة ما هي؟ هي أن نعلم أن هذا الفعل الصادر منه إنما هو من مختصاته، فهذه لا يمكن أنه أن نجعله أسوة في هذا. إذن توجد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نفرض أنه في مقام التعليم، فنستطيع أن نجعله أسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الآية مرتبطة بالرسول، ولكنه آيات قرآنية أخرى تثبت أنه هم ورسول الله شيء واحد، كما في آية المباهلة: تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسكم. الروايات كلها تشير إلى أنه المراد من أنفسنا هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والحسنان، لأنه هم المراد. تعالوا ندعو مراد الإمام أمير المؤمنين باعتبار المراد من النساء الزهراء سلام الله عليه سلام الله عليها، والمراد من الأبناء الحسنان. إذن الحسناء مراد منه ماذا؟ فبنفس القرآن الكريم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو نفس رسول الله. إذن عندما الآية المباركة قالت: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إنما ضرب مثال وإلا ولكم في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا أسوة حسنة، ولكم في باقى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا أسوة حسنة. إذن إذا أحرزنا أن المعصوم في مقام التعليم، إذن يكون مصداقا لقوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أحرزنا أنه فعل مختص به أيضا لا يمكن أن يكون مشمولا ولكن في رسول الله أسوة حسنة، لأنه فعلا مختص بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام كل الكلام في الحالة الثالثة، وهي إذا لم نحرز أنه في مقام التعليم ولم نحرز أنه فعلا مختص به سمع العمل. وما يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه إذا صدر فعل من المعصوم في الحالة الثالثة فهذا يستكشف منه عدم الحرم، لأنه لو كان حراما لما صدر منه قطعا لعصمته. وإذا ترك فعلا من الأفعال نستكشف منه ماذا؟ عدم وجوده، وإلا لو كان واجبا لما تركه قطعا لعصمته أيضا. هذا المقياس هو القدر المتيقن في كلمات الأصوليين، أنه إذا صدر فعل نستكشف منه عدم الحرمة، وإذا ترك شيئا نستكشف منه عدم الوجوب. إنما الكلام كل الكلام إذا صدر منه فعل هل يستكشف منه أنه ليس بمكروه أو لا يستكشف منه أنه ليس بمكروه؟ وهذا مبني على أن المعصوم يصدر منه فعل المكروه أو لا يصدر منه فعل المكروه. إذا قلنا أن المعصوم صحيح لا يصدر منه فعل الحرام ولكن قد يصدر منه ماذا؟ فعل المكروه، إذن فقط نحن نستطيع أن نقول هذا الفعل الذي صدر منه ليس بحرام أما ليس بمكروه فلا نستطيع أن نثبته. أما إذا قلنا أن المعصوم كما لا يصدر منه الحرام ماذا؟ لا يفعل المكروه أيضا، إذن إذا فعل شيئا نستكشف منه عدم الحرمة بل ونستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهة. إذا ترك المعصوم فعلا من الأفعال مثلا المضمضة تركها عند الوضوء، فهنا لا إشكال ولا شبهة نستكشف من ترك المضمضة ماذا؟ عدم الوجوب، وإلا لو كانت واجبة لما تركها. هل نستكشف من الترك عدم الاستحباب او لا نستكشف منه؟ ان قلنا ان المعصوم لا يترك المستحب لا يترك الاولى، فاذا اذا ترك نستكشف منه عدم الوجوب ونستكشف منه على عدم كون هذا الفعل اولى، لان المعصوم لا يترك الاولى. اما اذا قلنا ان المعصوم فقط لا يترك الواجب، قد يترك ما هو الأولى، قد يترك المستحب في بعض الأحيان، إذن فقط نستطيع أن نستكشف من الترك عدم الوجوب. أما عدم الاستحباب وعدم ترك الأولى فلا يمكن أن يستكشف منه، وهذا بحث موكول إلى علم الكلام. يعني هناك لا بد في علم الكلام نتحقق من هذه المسألة، وهي أن المعصوم لا يصدر منه الحرام فقط، وإن كان قد يصدر منه فعل المكروه أو لا يصدر منه الحرام والمكروه معا، وأن المعصوم فقط لا يترك الواجب أو أنه كما لا يترك الواجب لا يترك الأولى. تشوفون كيف أن علم الكلام يؤثر أثرا كثيرا كبيرا على عملية الاستدلال والاستنباط في الفعل، لأن الاستحباب حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ نعم. الكراهة حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ نعم. وهذا يتوقف على أن نتعرف على فعل المعصوم في علم الكلام أنه يقوم بذلك أو لا يقوم. فإذا بنينا هناك على أن المعصوم كما لا يترك الواجب لا يترك الأولى، وبنينا هناك في علم الكلام كما أنه لا يفعل الحرام لا يرتكب المكروه، إذا وجدناه هنا يفعل شيئا أو يترك شيئا مو فقط نستفيد منه عدم الوجوب وعدم الحرمة بل نستفيد منه ماذا؟ عدم الاستحباب وعدم الكراهة. أما إذا لم نبني هناك في علم الكلام هكذا فهنا لا يمكن الاستكشاف هنا. قال دلالات الفعل. أما الفعل فتارة يقترن بمقال، كما لو قال المعصوم ألا أعلمكم وضوء رسول الله، إذن هو في مقام التعليم، إذن يكون مصداقا لقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال ظاهر حاله ماذا؟ انه كان في مقام التعليم للأمة. يقتضي كونه تعليميا، اذا سيكتسب ذلك الفعل مدلوله من ذلك، يعني من تلك القليلة المقالية او الظهور الحالي في المتكلم. هذه حالة اولى. الحالة الثانية واخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، لا فيه قرينة حالية ولا فيه قرينة مقالية تبين انه في مقام التعليم، فماذا نستفيد من الفعل والترك؟ يقول وحينئذ، يعني في الصورة الثانية لم يقترن قرينة، لم يقترن بقرينة، وحينئذ فان لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، وهذه اشارة للصورة الثالثة، وهي انه اذا احتملنا او محتملنا كانت هناك قرينة تدل على الاختصاص ايضا يكون غير مشمول لقوله تعالى ولكم في رسول الله اسوة حسنة. انما الكلام اذا لم يكن لا قرينة على الاختصاص ولا قرينة على عدم الاختصاص فماذا نفعل؟ الاشاعة الى الصورة الثلاث التي اشرنا اليها. وحينئذ فان لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، اذا ماذا يقول؟ وحينئذ دل صدور الفعل من المعصوم على عدم حرمته، هذا القدر المتيقن، وقد يدل على عدم كراهته ايضا اذا قلنا ان المعصوم لا يرتكب المكروه. دل الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته، كما يدل الترك منه اي من المعصوم على عدم الوجوب لذلك اي لعصمته. ولكن هل يدل فعله على الاستحباب او لا يدل؟ هل يدل على الوجوب او لا يدل؟ يعني عندما يفعل شيئا نفهم انه ليس بحرام، نفهم انه ليس بمكروه، ولكن واجب لا نعلم، مستحب لا نعلم، لعله مباح. مباح بالمعنى الاخر، المباح بالمعنى الاخر يجوز فعله ولا يجوز فعله؟ نعم يجوز فعله. وهذا معنى قول الاصوليين ان الفعل لا يمكن ان نثبت به الوجوب، بل لا يمكن ان نثبت به الاستحباب ايضا، وانما فقط نثبت به اما الاباحه بالمعنى الاخر واما الاباحه بالمعنى الاعم بما يشمل الكراهه ايضا، اذا قلنا ان المعصوم يصدر منه المكروه. فلهذا ايها الاخوه يتذكرون نحن في اللمعه في ما يرتبط بالوضوءات البيانيه قلنا صحيح ان الوضوء البياني الرسول او الامام بدا ماذا؟ من المرفق او بدا من قصاص الشعر، ولكن هذا لا يدل على الوجوب. فقط ان المعصوم بدا من هنا هذا لا يدل على الوجوب. نعم يدل على انه ليس بحرام، نعم يدل على انه ليس بمكروه، اما انه واجب مستحب او مباح بالمعنى الاخر بعد الفعل لا يدل عليه. والترك فقط يدلنا على ماذا؟ يدلنا على انه ليس بحرام. اذا ترك يدل على انه ليس بحرام، الا اذا قلنا ان المعصوم ماذا؟ لا يصدر منه ترك او لا ليس بحرام، اما تركه مستحب او ليس بمستحب لا يمكن ان نثبته، لعل المعصوم ترك المستحب. مباح بالمعنى الاخر او ليس مباح بالمعنى الاخر، مكروه او ليس بمكروه، كلها لا يمكن اثباته. فقط نستطيع ان نقول ترك المعصوم دليل على عدم الحرمة، وهذا معنى ايضا قول الاصوليين ان الترك دليل لبي، الفعل عموما والترك دليل لبي، لا يمكن ان تتمسك به لاثبات الوجوب، لاثبات الحرمة، لاثبات الاستحباب، لاثبات الكراهة. فلهذا يقول ولا يدل الفعل بمجرده على استحبابه، على استحباب الفعل ورجحان الفعل. لماذا؟ لان الفعل قد فعل قد يكون مباحا وفعله لانه مستحب، الا اذا اتى به بعنوان انه عبادة، عند ذلك يثبت انه ماذا؟ مستحب. الا اذا اتى به بعنوان قصد قربة، اتى به بعنوان انه عبادة، فاذا اتى به بعنوان عبادة فيثبت انه ماذا؟ مو فقط ليس بحرام بل هو ماذا؟ مستحب. هذا لانه التشريع محرم والمفروض انه في مقام تعليم لنا، فاذا كان في مقام التعليم لنا اذا واتى به عباده، واذا لم يكن عباده نحن سناتي بعنوان انه به عباده فيكون تشريعا محرما. فاذا اتى المعصوم بالفعل بعنوان انه عباده نستكشف انه ماذا؟ ذلك الفعل مستحب، باضافه اننا نستكشف انه ليس بحرام. إلا إذا كان عبادة فإن عدم حرمة العبادة مساوق لمشروعيتها ورجحانها، إما هذا أو إذا أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي. وجدنا أن المعصوم سلام الله عليه يلتزم بفعل، هذا المفعل لو كان على مقتضى قمعه العقلاء لما التزم به، لكن نجد ان المعصوم قبل كل وضوء هو ملتزم بهذا الفعل. هذا التزامه المتكرر بالفعل مع انه على خلاف الطبع العقلائي، او ان الطبع العقلائي لا يقتضي، نستكشف منه انه ماذا؟ نستكشف انه حكم شرعي، نستكشف انه مستحب. والا لو كان لم يكن مستحبا قل معصوم سلام الله عليه تارة كان يفعله وتارة ماذا؟ لا يفعله، ولكن التزامه المتكرر شاهد على ماذا؟ على انه حكم شرعي، ولكن بهذا القيد، وهو ان لا يكون على مقتضى الطبع العقلائي، والا اذا كان على مقتضى الطبع والميل العقلائي لعل التزامه به من باب انه عاقل من العقلاء، لا من باب انه مشرع من باب التشريع. فمثال ان شاء الله اخواتي في حجية خبر الواحد سنذكر الأمثلة لذلك، فقط الآن القيود احفظوها. قال أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافظ غير شرعي، أما إذا أحرزنا وجود حافظ غير شرعي بعد لا يمكن أن نستكشف ماذا؟ الرجحان المحبوبية، فيتعين عند ذلك كون الحافظ شرعيا إذا فيثبت الرجحان. ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم، نجد انه ملتزم المعصوم سلام الله عليه بان يقوم بهذا الفعل قبل ادائه هذا الواجب، مع انه على خلاف الميل والطبع العقلائي. ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم او مواظبه المعصوم على ذلك الفعل، مع كون ذلك الفعل من الاعمال التي لا يقتضي الطبع العقلائي تكرارها والمواظبه عليها، يعني على تلك الاعمال. ولكن هذه اشاره بعد ان ثبت ان الفعل يدل على عدم الوجوب، على عدم الحرمه، وان الترك يدل على عدم الوجوب، الان نريد ان نستفيد انه يدل على الاستحباب والكراهه او لا يدل. يقول هل يدل الفعل على عدم كون الفعل مرجوحا او لا يدل؟ يعني اذا فعل شيئا هل يمكن ان نستكشف منه انه ليس بمكروه او لا يمكن ان نستكشف منه انه ليس بمكروه؟ إن قلنا أن المعصوم لا يصدر منه المكروه إذا نستكشف منه ليس بمكروه، إن قلنا أنه قد يصدر منه المكروه إذا لا يستكشف منه لعله فعل المكروه. وهنا يوجد تفصيل، التفتوا جيدا، مطالب كلامية مرتبطة بعلم الكلام ولكن يشير إليها الأستاذ الشهيد إجمالا. وهناك أيضا تفصيل في علم الكلام، بعض يقول أن المعصوم لا يمكن أن يصدر منه المكروه كما لا يصدر منه ماذا؟ الحرام. وبعض يقول يصدر منه المكروه ولكن لا يداوم عليه، هذا الفعل مكروه ولكن المعصوم في بعض الأحيان قد يصدر منه، قد يرتكب المكروه، ولكن هل يداوم على ترك المكروه كما نفعل نحن؟ كثير من المكروهات نفعلها ولا نفعلها، كثير من المستحبات نتركها ولا نتركها، ونديم الترك ونديم ماذا؟ الفعل، يعني نديم ترك المستحب ونديم فعل المكروه. بعض يقول ان المعصوم لا فقط لا يديم على فعل المكروه ولا يديم على ترك المستحب، بل ولا يترك المستحب مرة واحدة ولا يفعل المكروه مرة واحدة. وبعض يفصل يقول لا، يصدر منه المكروه مرة واحدة، يترك المستحب مرة واحدة، ولكنه لا يدين على فعل المكروه ولا يدين على ترك المستحب. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا إما مطلقا يعني ولا مرة واحدة، وإما في حالة تكرار صدور الفعل من المعصوم؟ هذا إشارة إلى النظريتين. من يقول لا يأتي المعصوم ولو مرة واحدة بالمكروه، يقول أساسا عندما ترك عندما فعل يتبعه ليس بمكروه، بمجرد أن يفعل يقول ليس بمكروه، هذا مبني على أنه لا يأتي المكروه منه ولا مرة واحدة. اما من يقول انه لا يدين على فعل المكروه، يقول اذا صدر منه الفعل مره واحده لا يستكشف منه عدم الكراهيه. نعم اذا ادام الفعل يستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهيه. قال: اما مطلقا واما في حاله تكرار الفعل من المعصوم، فاذا تكررت نستكشف عدم الكراهيه، اما اذا صدر مره واحده لا نستكشف عدم الكراهية بناء على هذا القول. او لا يدل لا مطلقا ولا على التكرار، او لا يدل على اكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك. اذا تبين الاقوال الجد ثلاثة: قول يقول ان المعصوم فقط اذا فعل شيئا يستكشف منه عدم الحرمة عدم الكراهية، سواء فعل المكروه مرة واحدة او فعله مرات متعددة لا يستكشف منه عدم الكراهية. قول يقول انه بمجرد ان يفعل يستكشف منه عدم الحرمة ويستكشف منه عدم الكراهة، وقول يقول اذا فعل وادام يستكشف منه عدم الكراهة، اما اذا فعل مرة واحدة يستكشف منه عدم الحرمة ولكن لا يستكشف منه عدم الكراهة. هذه اشارة الى الاقوال الثلاثة التي اشرنا اليها. يقول: وجوه تبين انها ثلاثة وجوه بيناها لكم، وجوه مبنية على ان المعصوم هل يجوز في حقه ترك الاولى وفعل المكروه او لا يجوز في حقه ذلك. يعني المكروه هل الاولى تركه او ليس الاولى تركه؟ المكروه هل الاولى تركه او ليس الاولى تركه؟ الاولى تركه. خب هل يصدر من المولى من المعصوم ترك الاولى او لا يصدر من المعصوم ترك المولى ترك الاولى؟ فهذا بعد مبني على هذه الوجوه الثلاثة. يقول: وجوه مبني على ان المعصوم هل يجوز في حقه ترك الاولى ترك الاولى، هذه بعد التفسير وفعل المكروه، لان ترك المكروه اولى من فعله، فاذا ترك الاولى سيفعل ماذا؟ المكروه وفعل المكروه. او يجوز مو فقط يجوز مرة واحدة، بل يجوز ماذا؟ المواظبة على ترك الاولى وفعل المكروه. او يجوز من المعصوم حتى التكرار والمواظبة على ذلك، يعني على ترك الاولى وفعل المكروه. مبني على ان المعصوم هل يجوز عدله او لا يجوز شيء او لا يجوز شيء من هذا بالنسبة الى المعصوم، يعني لا يجوز لا يصح العصمة تقتضي كما انه لا يصدر منه المحرم لا يصدر منه ترك الاولى وفعل المكروه. ويلاحظ انه على تقدير عدم تجويز ترك الاولى على المعصوم اما مطلقا ولو لمرة واحدة او بنحو المواظبة على الترك، لو قلنا هذا نستطيع ان نستفيد من الترك عدم استحباب المكروه. لماذا نستفيد ذلك؟ لانه لو كان مستحبا لما ترك الاولى، المعصوم كان ياتي به عليه افضل الصلاه والسلام. اذا قلنا ان المعصوم لا يصدر منه ترك الاولى وفعل المكروه، اذا ترك شيئا يستكشف منه ماذا؟ انه ليس بمستحب. هسه اما من الترك بالدوام واما من الترك مره واحده على الاقوال المختلفه. قال: نستطيع ان نستفيد من الترك عدم استحباب المكروه كما نستفيد من الفعل عدم كون الفعل مكروها، وإلا لو كان مكروها لما صدر منه أولا مرة واحدة أو لما واقب على فعل المكروه، وعدم كون الترك مستحبان، إذ لو كان مكروها كان الترك أولى وكان مستحبا، وتبقى يأتي والحمد لله.